المتن. قال المصنف رحمه الله تعالى في متن المنهاج: فصل. ادعى تلفه وأنكر المالك، يعني الغاصب، ما زلنا مع الغصب، كتاب الغصب. قال المصنف: ادعى تلفه، يعني ادعى الغاصب تلف ما غصب، السيارة، البيت، القلم، الساعة، الأسورة، ما غصبه ادعى تلفه. ادعى تلفه، يعني الغاصب ادعى تلفه وأنكر المالك. صدق الغاصب بيمينه على الصحيح، وهذا عجيب، يعني هذا في المذهب عجيب في هذا الباب، والأعجب منه عندما ترى التعليل في هذا الباب. يقول: صدق الغاصب بيمينه، طبعا على الصحيح ومقابل الصحيح أنه لا يصدق بذلك، بل يصدق المالك. صدق الغاصب بيمينه، والعلة في ذلك بأن المالك لم يأتي بالبينة، والأمر الثاني بأنه لو قلنا بأنه لا يصدق فإنه لا يبد أن يحبس حتى يقيم بينة بالتلف، يعني وهذا قد يستغرق وقته أو عمره، هذا تعليل فيه ضعف. لكنه عندما ادعى تلفه هو غاصب أصلا، فهو ليس بثقة مع التلف، مع الغصب، فكيف نصدقه في مسألة ادعاء التلف؟ ففيها نظر. والثاني يصدق المالك، وهذا الأقرب الذي أدين الله به، وهذا الأقرب الذي أدين الله به، لأنه الأصل عدم التلف. فمن ادعى التلف وجب عليه أن يأتي بالبينة، من ادعى التلف وهو الغاصب، هو غاصب أصلا، مقضوح في عدالته بالغصب أصلا، فإن ادعى التلف لابد أن يأتي بالبينة على ذلك. فإذا حلف غرمه المالك في الأصح، إذا حلف الغاصب لعجزه عن حقه بيمين الغاصب، والثاني لا لبقاء العين في زعمه، ولو اختلف في قيمته، يعني هو اتفقوا على الهلاك، قالوا أن السيارة هلكت، اتكنسلت كما يقولون، السيارة هلكت، فاتفقوا على الهلاك، فبعد الاتفاق على الهلاك حدث الاختلاف في القيمة أو في الثياب التي على العبد المغصوب أو في عيب خلقي، بأن قال ولد أكمه مثلا أو أعمى أو أعرج أو ليس له يد مثلا، صدق الغاصب بيمينه، يعني لو اختلف في القيمة صدق الغاصب بيمينه. لما؟ لأن الأصل براءة الذمة. الأصل براءة الذمة عن الزيادة، وهذه ترجع أيضا إلى توثيق الغاصب أولا، هذه المسألة برمتها ترجع على توثيق الغاصب. وأما الثاني، وطبعا إذا قال الغاصب هي بألف، وقال المالك هي بألف ومئة، قالوا على المالك أن يأتي البينة بذلك، وهذا عجب صراحة، هذا عجب. وأما في الثانية الثياب فلثبوت يده، فإن العبد مع اليد عليه في يد الغاصب، وأما تعرف أن الأصل العدم، يعني عدم العيب الخلقي وتمكن المالك البينة، وخرج بالعبد الحر الصغير الذي يظهر تصديق الولي، لأن الأصح أن يد الغاصب الحر وسارقه لا تثبت على ثيابه. وطبعا هذا كلام في نظر، والصحيح هنا ننظر في مسألة الغاصب، وقلت يدور أمره على توثيقه عندما نقول الأصل أنها في يده، الأصل براءة الذمة عن الزيادة، كل ذلك إذا قلنا بتوثيقه، لكن هو متعدي أصالة، غاصب متعدي أصالة، فالنظر هنا في أصل التعامل معه. قال: وفي عيب حادث، أي كما إذا قال قد قطع أو كان سارقا، يصدق المالك بيمينه في الأصح، يعني هنا لو كان العيب حادث وقاله الغاصب فالقول قول المالك، وهذا صحيح، لأن الأصل والغالب السلامة، وقيل كان في الأصح فالثاني يصدق الغاصب الأصل براءة الذمة، والحق بأنه هذا ليس بصحيح، وكما قال عمنا الأصح الذي قاله النووي في الروضة قال الأظهر هو الأسد، وطبعا الفرق بين الأصح والأظهر أن الأظهر الخلاف فيه ضعيف، وأما الأصح الخلاف فيه قوي. وأنا أقول في هذا الباب يعني كيفية تصديق كيف يصدق الغاصب ويقال أن الأصل براءة الذمة، وقلنا بأنه أصالة بالغصب تسقط عدالته. فصل. ولو رده ناقص، رد المغصوب يعني السجادة، رد الثوب، رد العبد، رد السيارة، رد الدار ناقصا. طبعا نقصان الدار يمكن أن تفهم من الأساس. قال رده، ولو رده ناقص القيمة لم يلزمه شيء. لما؟ قالوا لأن الفائت رغبات الناس والمغصوب باق على حاله، وهذا عجيب. يعني رده طبعا لما قال رده ناقص، لكنه ما قال رده ناقص العين، قال رده ناقص ايش؟ القيمة. قال ونقصان القيمة يعلو وينزل، ليس مقياسا. الناس قد يهون شيئا فيعلون بسعره، قد يتعافي النفس شيئا ينزلون بسعره. فإقبال الناس وإدبار الناس ليس هذا يعني مقياسا في هذا الباب. لذلك قال لم يلزمه شيء، وهذا راجح. ولو غصب ثوبا قيمته 10 فصارت بالرخص درهما، ثم لبسه فأبلاه فصارت نصف درهم فرده، قالوا لزمه 5 وهي قسط التالف من أقصى القيمة. فمن هذه الصورة؟ طيب، غصب ثوبا وهذا الثوب في الأسواق بعشرة دراهم، ثم بعد أيام جاءت بالات أرقى منها فنزل سوقه من 10 دراهم إلى 5 دراهم، فلبسه أو قال نزل من 10 فنزل إلى الدرهم، آسف، نزل إلى الدرهم فلبسه، فلما لبسه صار ممتهنا فنزلت القيمة إلى نصف الدرهم. فقال كم عليه؟ المفروض احنا قلنا من 10 نزل إلى الدرهم، فإيش؟ فهو الذي يضمن 9 لأنه بغصبه كمجرد يتصرف فيه. قال لا، عليه 5. كيف ذلك؟ قلنا لأنه نزل بغير تأثير إلى درهم، صحيح؟ وبتأثير نزل إلى النصف. وعندنا الكلام عند التضمين كما قلنا في المثل والقيمي أنه لأقصى قيمة، وأقصى قيمة كانت كم؟ 10. ولما امتهن عندما نزل للدرهم صارت كم؟ صار نصف درهم. إذن النصف ونصف 10 5، فيضمن 5. قال الإمام النووي قلت ولو غصب خفين قيمتهما 10 فتلف أحدهما ورد الآخر وقيمته درهمان، أو أتلف أحدهما غصبا، أو في يد مالكه لزمه 8 في الأصح. كيف لزمه 8؟ قالوا لأنه 5 تكون للتالف على الشطر، و3 لأرش ما حصل من التفريق الحاصل عنده. مفهوم؟ لا، مش مفهوم. عنده خفان غصبهما غاصب، والخفان قيمتهما 10 دراهم. لما غصب الغاصب تلف عنده أحد الخفين ورد الآخر، ولكن رد الآخر بعدما بخصت الحقوق كم؟ إلى درهمين. يبقى أنا عندي 5 و5 وهذه درهمين، يبقى الفارق كم؟ 3، والثاني كان الشطر 5، يبقى 5 و3 8. يبقى إذن هو له 8، 5 للتالف و3 للأرش ما حصل منها التفريق. وقيل بل ألزمه درهمان لأنه قيمة ما أتلفه فقط، على أساس أنه قيمة ما أتلفه، والآخر قد رد، وهذا وهم، والصحيح الأول. وهذا وهم، فالذي فيها إنما هو حكاية واجب بلزوم 5 وواجب الثانية، والصحيح والأول كما قلنا بأنه عليه 8 أو له 8 للمالك. قال المصنف: ولو حدث نقص يعني في المغصوب يسري إلى التلف، يعني قطع أصبعه وسرت والجناية سرت إلى النفس. قص ريشه فأدى إلى موت الطائر. يبقى إذن لو حدث نقص في المغصوب يسري إلى التلف، أن جعل الحنطة مثلا هريسة فكالتالف لإشراف على الهلاك، فيغرب بدل كل مغصوب من مثلي إن كان مثلي أو قيمة. وفي قولي: ما دامت العين قائمة حتى ولو كانت شارفت التلف يردها ويرد قرش النقص. عرفتم الفرق بين القولين؟ الأول حتى لو بقيت العين لكنها تؤول إلى التلف وهي تالفة حقا لابد أن يضمنها كلية مثلي أو قيمي. والقول الثاني أنه قال: لو كانت العين موجودة حتى لو هي تؤول إلى التلف يبقى تدفع العين ويضمن قرش النقص. والمعنى أنه لو كانت عنده سيارة وهي شرفت على التلف وكانت قيمتها ب100,000 قيل يرد ال100,000 كليتها، وقيل ما بقي من قبل أن يتلف ما بقي وهي تؤول للتلف، لكن ما بقي وبلغ إلى مثلا هي 100,000 بلغ إلى 10,000 فنقول يرد العين ويدفع قرش النقص 90,000. هذا فرق بين القولين. قياسا على ما لا سراية له وليس المالك إلا ذلك. وفي قول ثالث أن المالك يتخير في ذلك ويجعل كالهالك. قال الإمام رافع الصغير: هو أحسن واحترز بقول يسري عما لا سراية له، فإن على الغاصب أرش رده وأرش النقص، رده وأرش النقص. والأول أصح في هذا الباب بأنه لو حدث نقص يسري إلى التلف فكان كالتالف، والمعنى أنه يضمنه كله، يضمنه كله. ولو جنى المغصوب فتعلق برقبته مال، كان عبدا مغصوبا وتعلق برقبته مال لسرقة أو لقطع أو لغير ذلك، لازم الغاصب تخليصه لأنه لا يمكن أن يرد عينه لمالكه لتبرأ ساحته إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذن واجب عليه تخليصه لأنه نقص حدث في يده ومضمون عليه، على ما بينا في هذا الباب أنه يجب عليه أن يرد العين ولن يرد عين إلا بعد تخليصه، فصار التخليص واجبا أو لازما للوارب، وما كان لازما للوارب فهو واجب. أي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: بل أقل من قيمته. والمال أي الواجب، لأن الأقل إن كان هو القيمة فهو الذي دخل في ضمانه، إن كان المال متعلق بالرقبة فهو الذي وجب. فإن تلف أي الجاني في يدي أي في يد الغاصب غرمه المالك، أي أقصى القيم على ما مر في التفصيل في الكلام عن المثل وعلى القيم. وللمجني عليه تغريمه، وللمجني عليه تغريمه، تغريم الغاصب إن لم يكن غرمه لأنه مضمون عليه. قال المصنف: وأن يتعلق بما أخذه المالك، يعني يتعلق بما أخذه المالك من الغاصب لأن حقه كان متعلقا بالرقبة فتعلق ببدلها، كما إذا أتلف المرهون كانت قيمته رهنا. ثم يرجع المالك على الغاصب، أي ثم إذا أخذ المجني عليه حقه من تلك القيمة التي فيها الجناية، يعني راجع المالك بما أخذ المجني عليه على الغاصب لأنه المتسبب في ذلك، لأنه لم يسلم له بل أخذ منه بجناية مضمونة على الغاصب. نعم. فإن لم يأخذ وطلب المالك الأرش من الغاصب فلا يجاب، صرح به الإمام عليه الإشارة إلى قوله ثم، يعني ويرجع بما أخذ المجد عليه يرجع به إلى الغاصب، على الغاصب. وخالف صاحب المطلب فخالف وقال له المطالبة، صاحب كتاب المطلب قال له المطالبة. وقال المصنف ولو رد العبد إلى المالك فبيع في الجناية رجع المالك بما أخذه المجني عليه من على الغاصب، لأن الجناية حصلت حين كان مضمونا عليه ويد عليه يد ضمان، لأنه متعدي متجاوز. قال فصل ولو غصب أرضا فنقل ترابها، أي كما إذا قشط وجه الأرض أجبره المالك على رده، لأنه لو غصب، والمعنى الكلي لو غصب وغير شيء وجب عليه أن يعيد الشيء كما كان، لأنه بالتغيير يكون النقص. والإشكال عند العلماء التغيير لو كان فيه زيادة هل يقبله أم لا؟ ليس ملزما أن يقبله، وفي الحالتين يد ضمان. يبقى رده ورد التراب أو رد مثله، يعني كان تلفا بأنه بهبوب الرياح وغير ذلك كان تلفا رد مثله، وعليه وجوبا إعادة الأرض كما كانت من انبساط أو ارتفاع أو انخفاض أو غير ذلك. ولما قلنا عليه مثله رد مثل التراب لأن التراب مثلي، قال المصنف وللناقل الرد وإن لم يطالبه المالك إن كان له فيه غرض. أي بأن كان دخل في الأرض نقص يرتفع بالرد ويندفع عنه الأرش لدفع الضرر، وقلنا بأن القاعدة بأن الضرر يزال بل وجوب إزالة الضرر. فإذا رده يعني الغاصب أتى بالتراب الذي نقله فرده، فإذا رده من بسطه فمنع المالك من البسط يعني فرشه في الأرض لم يبسطه، الكلام كلام المالك. قال وإلا أي لم يكن له في غرض لأن نقل إلى موات فلا يرده بلا إذن في الأصح. لما؟ لأن هذا من باب التصرف في ملك الغير وهذا لا يجوز. وقيل له رد لأنه رد ملكه إلى محله، والمحل الخالف الخلاف، ومحل الخلاف إذا لم يمنعه المالك من الرد فإن منعه فلا يرد جزما أو فلا يرد جزما. ويقاس بما ذكرنا كما قال النووي يقاس بما ذكرنا حفر البئر وطمها، يعني له طمها بترابه إن كان بقيا وبمثل إن كان تالفا على هيئته الأولى. قال وإذا عاد الأرض كما كانت ولم يبقى نقص فلا أرش، لأنه لا موجب، لا موجب للأرش، رد الأرض رد العين وانتهى الأمر ويستغفر ما بينه وبين الله. لكن إذا أخذ الأرض واستطالت معه لا، لكن عليه أجرة المثل لمدة الإعادة، يعني عند قبل الإعادة فهو استخدام هذه الأرض وجب عليه أن يعطي أجرة المثل إن كان رجل في أرضه هذه وفي شقته وفي سيارته بأنها على الاستعمال يعني على البيع والشراء أو على العمل، فإن كان كذلك فله أجرة المثل في التوقيت هذا حتى ترد الأرض إلى أصحابها. قال المصنف وإن نقص وإن بقي نقص وجب أرشه معه، أي مع الأجرة، يكون الأجرة مع الأرش. قال فصل ولو غصب زيتا، نقف عند الحمد لله. يقول هل بالقول أن الغاصب ساقط العدالة تسقط كل هذه الفروع ويكون القول قول المالك في كل حال؟ هذا الذي يدين الله به في هذا الباب. أنا أرى بأنه جعل هذا له والمرجع إليه، هذا فيه نظر كبير. نعم. حفظه ربي عليه السلام، ونسأل الله أن يحفظه وأن يحفظ وأن يطيل في عمره ويحسن في عمله ويحفظ له ذريته ويقر عيني بهم، ونسأل الله أن يسر لكم طريقكم. نعم.